هل يجوز زيادة نعم هل يجوز زيادة عليهم؟ لا شوف هذا أخي لو قام الليل ناقص مثلا. لا يجوز زيادة يا أخي. يا شيخ اللي قام الليل ناقص أوتر ولا ما أوتر؟ أوتر خلاص، لا وتر، لا صلاة بعد الوتر إلا ركعتين يعني فقط.